رجعت. دلوقتي الشيخ انت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي بتاعت صلاه الفجر حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه هنا. دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقه. يظهر الصبح قبل؟ اه. بعد مش قبل. ها؟ بعد. يعني ما هو الاذان بيأذن قبل المعروف. هو الفجر بيطلع بعد. خطك يعني بدأ شيء قبل الفترة اللي محتاجه أنا. قبل الفترة اللي انت قلت لي عليها 25 دقيقة يا شيخ بصلي أنا السنة. لا ما بتصلي إلا بعد الأذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض. يا الله بصلي جماعة في المسجد شيخ مستمع جماعة ثانية ما في لا جماعة أولى بتصلي الفجر بتصلي ها يعني 25 دقيقة بيكمهم الصلاة بعد 25 دقيقة معلش ماشي نعم.